ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا

سأجزيهم وصفهم. ترجمة

صلاتي ونسكي ومحياي وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ

وَسَلَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا قال

يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أولئك ينالهم نصيبهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ادخلوا الجنة قد خسروا أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Thank you.

وهو